قد أتاك يعتذر لا تسله ما الخبر اقتضب كما سألوا فاعل مفاعلة حامل الهوى تعب يستخفه الطرب فاعل مفاعلة ليس عنك مصطبر فاعل مفاعلة حين أسعد القدر فاعل مفاعلة بعدما ارتقى الأدب قد ترقت العرب إنه لنهضتها وحده هو السبب فاعل مفاعلة فاعل مفاعلة حف كأسها الحبب فهي فضة ذهب فاعل مفاعلة فاعل مفاعلة.